أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. اللهم اهدنا. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الحمد لله. يقول سبحانه ولقد آتينا موسى الكتاب, يعني التوراة, وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيل لكل شيء خذها بقوة. ولقد آتينا, فبعدما أهلك الله فرعون وجنوده ونجى الله بني إسرائيل وعد الله موسى أن يأتي إلى الطور, ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممنا بعشر, وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك الآيات, أعطاه تعالى التوراة. ولما علم أن بني إسرائيل قد فتنهم السامري وحسن لهم عبادة العجل رجع موسى ومعه الألواح التي كتبت له فيها التوراة. رجع إلى بني إسرائيل. لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلقتموني من بعدي عجلتم أمر ربكم, وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه. في الآيات المفصلة هناك شاهد أن الله يقول ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى, من بعد ما أهلك الله الأمم من قبل من عاد وثمود وقوم لوط وقوم شعيب وفرعون وقومه. الله أعطى موسى الكتاب بعد ما أهلك هذه الأمم وآخرهم فرعون وجنوده. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى أعطاه الكتاب الله الكتاب بصائر ليكون فيه تبصير للناس. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة. كتاب التوراة فيه هدى ونور وهو رحمة لمن آمن به بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فبعدما أرسل الله موسى إلى فرعون وقومه وجرى ما جرى وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه، أرسل الله موسى لبني إسرائيل بهذا الكتاب، سبحان لا إله إلا الله. قال الله لنبيه: وما كنت بجانب الغربي، الذي هو الطور، بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت من الشاهدين، ما كنت حاضرا هناك، ما كنت بجانب الغربي حاضرا، ما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى بني إسرائيل، إذ قضينا إلى موسى الأمر وقضينا، ولقد وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. ولكن أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، أنشأ الله قرونا بعد موسى فتطاول عليهم العمر، وهكذا هذه الدنيا تمضي أجيال وأجيال وقرون بعد قرون إلى أن يأتي الأجل الموعود لقيام الساعة الذي طوى الله علمه عن جميع من في السماوات والأرض. يقول الله تعالى: وما كنت ثاويا في أهل مدين يوم جاء موسى هناك وحصل ما حصل من مع صاحب مدين، هذه الأخبار ما كنت حاضرها أنت. إذن هذا إنما جاءك بالوحي، هذا كله يشبه ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فهذه أخبار غيب، فإخبار الرسول بها هو من أدلة صدق رسالته وأنه رسول الله، وأن هذه الأخبار إنما علمها بالوحي. وما كنت ساويا، يعني مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا، ولكننا كنا مرسلين. فالله أرسل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه جبريل بالوحي وجاءه بهذه العلوم وهذه الأخبار. وهكذا قوله بعدها: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، لا إله إلا الله، ما كنت بجانب الطور إذ نادينا، يعني يوم حين نادى الله موسى عند الطور لما رأى النار، احتمل أنه أن المراد نداء الله له وتكريمه له عند الطور لما

كلمة اللي يقولون المجريات مجريات الأمور ألف بعد الميم المجريات مجريات الأمور بس ما الشبه. والمقصود أن المجريات التي جرت لموسى عليه الصلاة والسلام في هذه الأماكن فقصصتها كما هي من غير زيادة ولا نقص، لا يخلو من أحد أمرين: إما أن تكون حضرتها وشاهدتها، أو ذهبت إلى محلها فتعلمتها من أهلها، فحينئذ قد لا يدل ذلك على أنك رسول الله، إذ الأمور التي يخبر بها عن شهادة ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصة بالأنبياء. الله ولكن هذا قد علم وتيقن أنه ما كان وما صار، فأولياؤك وأعداؤك يعلمون عدم ذلك، فتعين الأمر الثاني، وهو أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله، فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك ورحمة الله بك للعباد. المهم من الآيات التي فيها التنبيه على دليل من أدلة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به من أنباء الغيب، هذا هو الخلاصة. والله يذكر هذا المعنى في مواضع، فما في الآيات التي أشير إليها: تلك من أنباء الغيب، ذلك من أنباء الغيب، وكذلك ما في هذه الآيات كلها فيها التنبيه إلى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن عن دراسة ولا عن حضور، ما حضر شيء من ذلك، لم يحضر. وما كنت بجانب الطور، وما كنت بجانب الغربي، وما كنت ذاويا في أهل مدين، ما كنت حاضر، إنما هذا كله يعني إنما جاءك بوحي من الله تعالى، ومما يدل على صحة رسالته صلى الله عليه وسلم، هذا هو مقصودك هذه الآيات كلها. نعم صلى الله عليك. فتعين الأمر الثاني، وهو أن هذا جاءك من قبل الله ووحيه وإرساله، فثبت بالدليل القطعي صحة رسالتك ورحمة الله بك للعباد. ولهذا قال: ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك، أي العرب وقريش، فإن الرسالة عندهم لا تعرف وقت إرسال الرسول وقبله بأزمان متطاولة، لعلهم يتذكرون تفصيل الخير فيفعلونه والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة كان الواجب عليهم المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يقادر قدرها ولا يدرك شكرها، وإنذاره للعرب لا ينفي أن يكون مرسلا لغيرهم، فإنه عربي، والقرآن الذي نزل عليه عربي، وأول من باشر بدعوته العرب. فكانت رسالته لهم أصلا ولغيرهم تبعا، كما لا إله إلا الله. التعبير الدقيق: كانت رسالته إليهم أولا وإلى غيرهم ثانيا، وإلا هو مرسل للكل. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، لكن

وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. قال أبو عبد الرحمن النسائي في التفسير من سننه: أخبرنا علي بن حجر، أخبرنا عيسى وهو ابن يونس عن حمزة الزيات عن الأعمش عن علي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نودي يا أمة محمد، قال نودي يا أمة محمد، أعطيتكم قبل أن تسألوني، وأجبتكم قبل أن تدعوني. وهكذا رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث جماعة عن حمزة وهو ابن حبيب الزيات عن الأعمش، ورواه ابن جرير من حديث وكيع ويحيى عن الأعمش عن علي عن أبي زرعة وهو ابن عن علي نعم عن أبي زرعة وهو ابن عمرو ابن جرير أنه قال ذلك من كلامه والله أعلم. وقال مقاتل بن حيان: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت. وقال قتادة: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى. هذا هو الصواب، هذا الصواب، قول قتادة هو الصحيح. ما كنت بجانب الطور إذ نادينا موسى، وإذ نادى ربك موسى، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. كل الحديث عن موسى ولداء الله له تقدم في أثناء القصة. لما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور النار، فقال لأهله: امكثوا إني آنس نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصلون. فلما أتاها نودي من ناداه؟ ناداه رب نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة في الوجه: أي يا موسى، إني أنا الله رب العالمين. القول الأول، القول الأول الظاهر باطل، غريب. نعم. وهذا والله أعلم أشبه بقوله تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ثم أخبرها هنا بصيغة أخرى. ثم أخبرها هنا بصيغة أخرى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى. نعم، بصيغة أخرى. نعم. أخص من ذلك وهو النداء، كما قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى، وقال: إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، وقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقوله: ولكن رحمة من ربك، أي ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك، ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به رحمة منه لك وبالعباد بإرسالك إليهم لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، أي لعلهم يهتدون بما جئتهم به من الله عز وجل. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم إلى آخر القصة. خلاص هيك، السلام عليكم. سبحان الله. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى.